التنمية كاملة. طب ما لا حصل نورمال ولا حصل دايناميك، مش كده؟ قلنا دايناميك كام؟ 120 باسكت. طيب والنورمال كام لغاية 100؟ طب لنفرض 110 أقول عليه ده بقى. دي الإنفاق لكوتر. دي الإنفاق لكوتر. يعني هو مش قادر يستعمل جروب نورمالي بس يتنظر. طب أعمله إيه ده في التجربة؟ أخليه كل يحمل لك بس. ها؟ هل هديله علاج يتنظر؟ لا. أمال هعمله إيه؟ دايت كنترول. هعمله إيه تاني؟ ها؟ إذا كان أوفر ويت كان بريدوس ويت. أوكي؟ Also with regard to the 2-hour sample, the 120 minute sample, قلنا النورمال بتاعها لغاية كام؟ لغاية 100 أقل من 140 يعتبر نورمال. طيب والدايبيتك من كام؟ 200 فأكثر. طب كان بين 140 و139 يعني أقل من 200 ولكن أكثر من 139. ده يعتبر إيه؟ برضه يعتبر إنفيرت أنا مركزين على التو سامبل دول بالذات لأن دول أهم تو سامبل في الجلوكوز فارماسيست الفاستنج والتو أور. وتفتكروا مين مور سنسيتيف إن ذا دايجنوستيك أوف دايبيتيز الفاستنج سامبل ولا التو أور سامبل؟ طبعا التو أور سامبل ممكن مور سنسيتيف. ليه التو أور سامبل مور سنسيتيف؟ لأن ده أنا مش حاجة إن ذا بيشنت أنا بديله سكر وأشوف بيعمل فيه إيه. فعادة التو أور سامبل 120 من السامبل more sensitive in the diagnosis of diabetes أو in the diagnosis of inferred glucose. فأهم نقطة في الجلوكوز تولرنس هي ال 120 minute test. طب in the females بقى during pregnancy الكونديشن بتختلف. الجزء ده مش مطلوب مني لأنه مش موجود في كتاب الدكتور عماد ولكن برضه خلوه. ليه؟ لازم نعرف إن في pregnancy الأمور مختلفة تماما. لا طلعت مع يا ترى الفاستنج يبقى ايه في البريجنسي؟ في النورم هل نطلعها يبقى زي النورمال سبجكت ولا اقل ولا اكثر؟ الفاستنج ازاي نطلعها يبقى اقل من النورمال سبجكت؟ ازاي مع ان البريجنسي فيها ستريس وفيها نورمال انسولين ريزيستنس؟ لان ديورنج بريجنسي ذا فيتال في جلوكوز فروم ذا بلاد يبقى الفاستنج تيرز تو بي ايه؟ لور ذان النورمال سبجكت. وعشان كده بقول بقى during pregnancy عشان اشخص دايبيتس اي رقمين اكثر من دول هعتبره ترشيد للدايبيتس. اول حاجه لو الفاستنج اكثر من 95 لما اقول النورمال لغايه 100 لا في البريجنسي لا ما هوش 100 ولا اقل. فلو الفاستنج اكثر من 95 في واحده بريجننت لا ده يشككني انها ممكن دايبيتس. دي بقول يشككني لازم بقول رقمين من دول يكونوا معديين. ال 1 hour sample لو كانت معديه ال 180 لو 2 hour sample معديه ال 155 مع ان انا بقول النورمال 2 hour قد ايه؟ لغايه 139 النورمال انما during pregnancy اعلى خلاص حتى انا قلت في الفاستنج اولى 2 hour اعلى ازاي الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل تاني في البريجنسي ممكن يخلي الفاليوز بعد التيك اللي انت بالكويس اعلى من النورمال؟ انا قلت الفاستنج عاده اقل من النورمال في البريجنسي ليه؟ عشان الفيتس بياخد جلوكوز فروم ذا بلاد، جلوكوز فروم ذا بلاد وبالتالي الفاستنج تنس تو بي لو. طب ازاي بقى الاذر سامبلز تنس تو بي هاير يا ترى؟ افتكروا ليه؟ ايه اذر فيزيولوجي؟ حط بريكنسي في الفيزيولوجي ولا لسه؟ طيب اول حاجه في نوع من الانسولين ريزيستنس ديورينج بريكنسي، ثاني حاجه في نوع من ستريس ديورينج بريكنسي، ثالث حاجه في ديلي ابسوربشن ديورينج بريكنسي. ليه يا ترى بيبقى في ديلي ابسوربشن؟ لان عموما الموفمنت اوف ذا جي اي تي بيبقى اقل من الطبيعي. عشان ايه يا ترى؟ لان ديورنج بريجننسي في ايه كهرمون كتير بروجسترول از فيري هاي والبروجسترول بيقلل الموتيليتي بتاع الطبيعي. وليه يا ترى عشان ايه؟ ليه ربنا عمل لنا كده؟ عشان نقلل الموتيليتي وده يضرب كمان والا بيضرب خام قابض ويطلع الفيتشرز ما ينفعش. فتو مينتين اليوترس ان ريلاكسد ستيت في هرمون بروجسترول يعمل ريلاكسيشن اليوترس ريلاكسيشن تو اذر سموث ماسل موفمنت اوف ذا جي اي تي از سلوور ذان نورمال. لما البريجننت عندهم تندنسي تو كونستيبيشن ليه؟ موفمنت اوف ذا جي اي تي ليس ذان نورمال وبالتالي الفاليو دي ممكن الاقيها اعلى من النورمال ذات نورمال. في ديلي ابسوربشن وفي انسولين ريزيستنس الكلام ده غير مطلوب مني، انا ذكرت بس كده للتعليم مش لاغراض الامتحان. برضه لاغراض التعليم وليس لاغراض الامتحان في حاجه اسمها لاجري فوند. لاجري فوند يعني ايه؟ يعني بلاد شوجر شوت اب فيري رابيدلي لان الدرافت بتاعه فيري رابيدلي. يعني بسرعه يوصل بسرعه. يا ترى ده دايبيتك؟ يعني بسرعه ويعدي الانتراكشن ويحصل سكتوري ولكن يرجع يوصل بسرعه. ده دايبيتك ولا لا؟ لا الدليل انه غوطي بسرعه. امال غوطي بسرعه ازاي؟ انا غوطي بسرعه يعني دايبيتك. مش مظبوط؟ طيب الكلام ده يحصل امتى؟ لو حصل رابيد جاستريك انتيك وبالتالي رحله ابسوربشن في حالات الهايبر ثايرويدزم وكمان في حالات الليفر ديزيز. ليه بعرف الليفر ديزيز؟ عشان ايه؟ لان الريكتيزيشن فينيشالي ما بتبقاش سريعه لان الليفر تعبان. مظبوط؟ فيعلى البلاد شوجر قوي. طب اما يعلى قوي يحصل ايه؟ يزيد الانسنت كريشن. اما يزيد الانسنت كريشن اليوتيزيشن باي بريفرنتيشن باي ادابتيشن بيكام فاست انف بحيث يحصل برضه رابيد دروب. ففي رابيد رايز رابيد دروب. في حالات الليفر ديزيز، حالات الهايبر ثايرويدزم، اوكي؟ وفي حالات الرابيد جاستريك امبلي. ده بنسميه بقول لك كير وبرضه ده مش مطلوب مننا. بس انا بقوله للاغراض التعليميه. اوكي؟ احنا اساسا بنتعلم مش بندور على الامتحان. برضه في حاجه ثانيه اسمها فلات ريسبونس. يعني ايه ترى فلات ريسبونس؟ يعني البلاد شوجر ما بيعلاش الا حاجه بسيطه. ليه يا ترى البلاد شوجر ما يعلاش الا حاجه بسيطه قوي؟ اول حاجه عكس اللي فات ديلي جاستريك امبلي او مال ابسوربشن بور ابسوربشن ديو تو انتستينال ديزيز. دي حاجه لغه يا اما سلو جاستريك امبلي. الاقي انا بدي جلوكوز البلاد شوجر ابتدى مثلا ب 100 بعد شويه بقى 105 بعد شويه بقى 110 مفيش مش عاوز يعلى خالص. نورمال بيعلى اكتر من كده بكتير يوصل ل 160 150 170 احيانا. لا ده مش عاوز يعلى. ليه بقول تاني؟ نتيجه يا اما ديلي جاستريك امبلينج عنده مشاكل في الاستمر مال ابسوربشن في مشاكل في الاستاتيك في حالات تو اندوكرينال ديزيز هايبو ثايرويدزم لان زي ما قلنا الثايرويد هرمون امبورتنت فور ابسوربشن وفي الهايبو كورتيزم برضه لان الكورتيكال هرمون الادرينال كورتيكال هرمون امبورتنت فور ذا ابسوربشن. اوكي الهايبر انسولينيزم برضه ده شيء برضه مش مطلوب مننا قوي. يحصل في ايه؟ ممكن قوي يبقى عنده نورمال بلاد شوجر نورمال جلوكوز تولرنس. انما لو طولت بقى شويه يحصل هايبوجلايكيميا. يعني في حاله الهايبر انسولينيزم عاده ما بيبقاش في دروب في بلاد شوجر في الاول. لا الدروب بياخد وقت طويل عشان يحصل. فده له سبيشال تيست بناخد مثلا اربع خمس ساعات في التيست بدل ما نورمال بياخد ساعتين بنقعد مده طويله. وبرضه بقول ده مش من الحاجات اللي مطلوب مننا. طيب انما التيست الاتي بقى مطلوب مننا جدا اللي هو 2 اور بوست فانيال تيست. انا قلت من شويه مين اهم نقطه في الاورال جلوكوز تولرنس تيست في تشخيص الدايبيتس؟ ال 2 اور سامبل. ال 2 اور سامبل. طب ليه مش ال 1 اور سامبل مثلا؟ قلنا لان في حاجات ثانيه بتلعب دور في ال 1 اور سامبل. الجاستريك امبلينج بيلعب فيها دور، الهايبر ثايرويدزم بيلعب فيها دور، الليفر ديزيز بيلعب فيها دور، في اشياء اخرى بتلعب دور في ال 1 اور سامبل فخلاص سيبنا منها. وقلنا مين افضل بقى الفاستنج افضل ولا 2 اور؟ لا 2 اور لان فيها تشالنج تو ذا بودي. وي ار تشالنجينج ذا بودي فور ذا يوتيلايزيشن. فالتو اور سامبل في الواقع هي اهم سامبل في الاورال جلوكوز تولرنس تيست. وعشان كده بنستعملها فور سكريننج فور دايبيتس. يعني ايه سكريننج فور دايبيتس؟ يعني لو عندي بوبيوليشن كبير وعاوز اعرف ما مدى انتشار مرض السكر في هذه البوبيوليشن اعمل ايه؟ لازم اعمل سامبل تيست ما يكلمش كتير ما يتعبش المريض. هل اعمل لكل المرضى اللي انا عاوز اشوف عندهم سكر ولا لا؟ اورال جلوكوز تولرنس تيست دي عملية شاقة جدا. فيها عدد كبير من السامبل. فيها شكات كتير للمريض ممكن يربط بعد شوية. انما ده مجرد شكة واحدة. بس قبلها هعمل له ايه؟ هديله يا اما هاي كربوهيدرات دايت يا اما هديله 75 جرام جلوكوز زي ما قلنا في الاورال جلوكوز تولرنس. بس هاخد اي واحدة اللي هي افتر 2 اورز. فبنسميها بالتالي 2 اور بوست برانديال تيست. ده بيستعمل لتشخيص فحول الدايابيتس for screening عشان نعرف the incidence of diabetes in a certain population عندي آلاف من الناس أكثر منهم عدد ما وأعمل لهم هذا التست عشان أقيس مدى انتشار مرض السكر في أولادي. أو السيمبل تيست كمان أنا برضه الواحد اللي شاكك عنده دايابيتس ومش عايز أتعبه قوي أعمل له برضه السو آر تيست. أوكي؟ كمان بيستعمل غرض آخر مهم جدا اللي هو تو فولو أب ذا تريتمنت أوف دايابيتس. يعني إيه بقى تو فولو أب ذا تريتمنت أوف دايابيتس؟ ها؟ يعني واحد أنا عارف إنه دايابيتس وابتديت أديه العلاج. هو العلاج يتلخص في عدة حاجات. أول حاجة ده كنترول دي أول حاجة. طبعا لازم اقلله ايه؟ استعمال الكربوهيدرات. I have to reduce carbohydrate intake. Especially sugar. Especially sugar. ده حاجة. النوع الثاني الجزء الثاني من العلاج نوع من الاكسرسايز. Exercise helps very much in the treatment of diabetes. ليه عشان ايه؟ ليه الاكسرسايز لأنه قلنا الاكسرسايز helps the transfer of glucose transporter 4 from the endoplasmic reticulum to the plasma membrane وبالتالي هيلث ذا ابتيك اوف جلوكوز باي هاند. مظبوط الكلام ده ولا قبل كده؟ ادي الجزء الثاني من العلاج. يبقى في اكسرسايز دي حاجه مهمه، دايت كنترول دي حاجه مهمه، الحاجه الثالثه طبعا استعمال بعض الحاجات اللي بتحطي بلاد شوجر سواء كان اورال هايبوجلايكيميك دراج زي الكالبون اليوريا دريفيتيف او انسولين. دول الاحتمال. اوكي؟ طيب انا جالي واحد وخلاص عرفت انه دايابيتك واديته العلاج المناسب سواء كان اكسرسايز زائد دايت او اكسرسايز زائد دايت زائد دراجز، وعاوز اعرف بعد كده يا ترى العلاج بتاعي مظبوط ولا مش مظبوط، اعمل ايه؟ I do the test. I do the test. The 2 hour test. طبعا يفضل اعمل معاه كمان الفاستنج، انما ممكن نستكفي بال 2 hour. طيب في الحالة تفتكروا لو كان ده فعلا دايابيتك وتحت العلاج اقول له ياخد العلاج ولا ما ياخدش العلاج اثناء هذا الاختبار؟ اثناء الاختبار اقول له ياخد العلاج ولا ما ياخدش العلاج؟ مين موافق ياخد العلاج؟ اوكي، مين مش موافق ما ياخدش العلاج؟ ما ياخدش العلاج. اوكي، مين رفع ايده؟ حتى المرة دي مش عارفين ترفعوا ايده؟ طيب طبعا ياخد العلاج. ليه؟ انا بعمل التست ده ليه يا ولاد؟ تو اسيس ذا بروبر تريتمنت، هل انا بديله العلاج مظبوط ولا مش مظبوط؟ فاذا لازم ياخد العلاج واعمل له الاختبار. وبالتالي اعرف هل انا ماشي مظبوط في العلاج ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ لو ما اديتيش العلاج طب انا بختبر ايه المؤقت؟ ما انا عارف انه بدأ. وانا دلوقتي عاوز اشخص هو دايابيتك ولا لا؟ انا عارف ان دايابيتك وانا بديله علاج انا عاوز اعرف انه خف من دايابيتك خلاص هبطل العلاج طبعا هو مش هيخف هو مش هيخف غير بالعلاج. اوكي؟ ففي الحاله دي لو كنت بديله علاج لازم ياخد العلاج في نفس الوقت مش يمتنع عن العلاج يوم. اوكي؟ يبقى الاختبار ده بقول بيستعمل ممكن فور ذا دايجنوستيك وممكن فور ذا اسسمنت اوف تريتمنت لتقييم العلاج. اوكي؟ لو ما بياخدش خلاص ما ياخدش. هو انت قصدك ان انا قلت له خلاص انت تمشي دايت كنترول واكسرسايز ويوم العلاج يوم الاختبار هيديله ده؟ اوكي. طيب في اختبار اخر اللي هو جلايكيت هيموجلوبين. احنا سمعنا عنه السنه اللي فاتت فاكرين؟ لما خدنا الهيموجلوبين سيرت الهيموجلوبين ديريفيتيف درسناها طبعا كان من اهمها جلايكيتد هيموجلوبين. جلايكيتد هيموجلوبين اولا ما هو؟ ما هو الجلايكيتد هيموجلوبين؟ اولا بنسميه هيموجلوبين A1. ليه ترى بنسميه A1؟ لانه فاستر ذان هيموجلوبين A الكتروفورين. طب ليه ما ادينالوش اسم ثاني خالص؟ ليه سميناه A1؟ كنا نسميناه B ولا C ولا اي حاجه. سميناه A1 لانه it is actually a derivative of hemoglobin A. It is a derivative of hemoglobin A. derivative ازاي يا ترى؟ ان الجلوكوز بيمسك في الهيموجلوبين. طب يا ترى نورمالي الجلوكوز بيمسك في الهيموجلوبين ولا اونلي دايابيتك؟ لا نورمالي بيمسك في الهيموجلوبين. وبالتالي الجلايكيت هيموجلوبين ده له نورمال فاليو. هيموجلوبين ايه لو كنتوا فاكرين هو اسرع واحد في النورمال هيموجلوبين ده بيبقى اسرع منه كمان عشان كده قلنا سميناه اي 1 والاي 1 ده فيه سب فراكشن ما هوش 1 كومباوند ليه بقى يا ترى واحد منهم جلوكوز شابك مع الهيموجلوبين جلوكوز هيموجلوبين كومبلكس جلوكوز هيموجلوبين اي كومبلكس ها وده اللي بنسميه اي 1 سي انما في غيرهم في اي 1 اي وفي اي 1 بي اذر شوجر ار كونكتد تو هيموجلوبين بس مين اكثرهم وجودا يا ترى هيموجلوبين اي 1 سي هو اكثرهم وجودا اوكي ده اكثر واحد موجود النورمال يا ترى الهيموجلوبين اي 1 سي الهيموجلوبين اي 1 سي تركيزه في الدم من 4 الى 6 و4 من 10% من النورمال هيموجلوبين ها خد بالك دي نسبه من التوتال اما اقول 4 الى 6 و4 من 10% من الايه من التوتال هيموجلوبين هي نسبه من التوتال هيموجلوبين اوكي ده بيرجع لايه اكسبوجر هيموجلوبين تو جلوكوز كونكت الجلوكوز للهيموجلوبين اوكي بيمسك فين يا ترى الجلوكوز يمسك في التيرمينال امينو جروب اوف ذا بيتا تشين بالذات هو بيمسك في التيرمينال امينو جروب اوف ذا بيتا تشين طب ما يمسك فيها يعمل ايه يا ترى هو التيرمينال امينو جروب دي عليها تشارج شكلها ايه بقى نتكلم السنه اللي فاتت عليها بوز تشارج مش كده ولا ايه طيب اما يمسك فيها الجلوكوز هل تظهر البوز تشارج موجوده؟ لا افقد البوز تشارج وده بسبب انه باستر ذان نورمال هيموجلوبين ايه؟ ها؟ بيكوز اتس لوست part of the positive charges for hemoglobin. وبالتالي it becomes faster. لأن في الإلكتروفوريسيس احنا بندي هيموجلوبين نيجاتيف تشارج. كل ما زادت نيجاتيف تشارج كل ما كان ايه؟ أسرع في الإلكتروفوريسيس. هنا بقول ثاني هيموجلوبين فقد جزء من البوزيتيف تشارج وده السبب ان هو أسرع من الهيموجلوبين A في الإلكتروفوريسيس. كويس وقلنا النورمال بتاعه قد ايه؟ زمان يعني إلى السنة اللي فاتت كنا بنقول ان الهيموجلوبين جلايكوزيك هيموجلوبين ده ما بنستخدموش لتشخيص الدايبيتس بنستخدمه فقط فور ذا فولو اب اوف كيسز ها فور ذا فولو اب يعني ايه فور ذا فولو اب اوف كيسز يعني انا واحد وماشي على حاجه معينه سواء يشمل اكسرسايز زائد دايت كنترول زائد انتيبيتيك دراج ها وماشي عليه لفتره ما وبعدين انا عاوز اعرف هل هو كومبلاي وذ بيشنت هل هو ماشي مظبوط على العلاج ولا مش ماشي مظبوط ها بيفوت بياكل كتير من ورا هناك ممكن بيحصل اعمل كده ازاي اتاكد ازاي بقياس الجلايكيت انما فيري ديتكلي بقى اوائل السنه اوائل سنه 2010 ابتدوا يقولوا لا احنا ممكن كمان نستخدمه لتشخيص الدايبيتس ها انما بقول لغايه السنه اللي فاتت وعشان كده تلاقوا مكتوب هنا not used to diagnose هم used to ايه to follow up ها انما بقول دلوقتي ممكن كمان نستخدمه في الدايجنوستيك او الثاني. كويس طيب هو بيجي ليه ولا ايه يعني او ايه ميزته؟ ايه ميزته عن ان انا اقيس بلاد شوجر؟ ايه ميزه ان انا اقيس جلايكوجين جلوبين عن ان انا اقيس بلاد شوجر يا ترى؟ ايه الميزه؟ اهم ميزه فيه ان هو لا يعتمد على الجلوكوز السكر في اخر شهرين ما يعتمدش على السكر في الوقت الحالي. وايه الميزه في كده؟ الميزه انه يعتمد على البلد سكر في الوقت الحالي. بتبقى اولا لو واحد اندر ستريس دلوقتي والبلد سكر بتاعه عالي نتيجه الستريس ده ما يأثرش عليا. اوكي؟ لو كان واحد اكل اكله كبيره قوي والبلد سكر بتاعه عالي فعلا قوي دلوقتي برضه ملوش علاقه بالهيموجلوبين اي 1 سي. لان ده بيتعمل على المدى الطويل. لان الرياكشن بين الجلوكوز وبين الهيموجلوبين ما هوش رياكشن سريع، ده رياكشن بطيء. وليه رياكشن بطيء؟ لانه نان انزيماتيك. نان انزيماتيك ده بيحصل سبونتينيسلي. مش في انزيم بيشبك الجلوكوز في الهيموجلوبين، نو. There is no enzyme to connect the glucose to hemoglobin. It occurs spontaneously. وطبعا the higher the blood sugar, the more the glycation of hemoglobin. طيب انا ليه قلت ان هو يدل على ال average blood sugar during the last 8 weeks او 2 months؟ ليه يا ترى؟ لان this is the half life of the red blood cells. This is the half life of the red blood cells. طيب عشان برضه المسألة تبقى مور كلير. ايه الـ average life of a red cell؟ خدوا بالكم. كلكم هتقولوا 120 يوم. انتوا ما خدتوش بالكم من السؤال. الـ average life of a red cell in your body at the moment. انا خدت عينة من دمك دلوقتي حالا. average life يعني المتوسط عمر الريد سيل، خدوا بالكم. في فرق بين average life و life span. هقول لكم حاطين life span على طول. اقول average life تفتكر انا اقصد life span. life span عمر الريد سيل، متوسط عمر الريد سيل عموما، مش متوسط عمر الريد سيل اللي موجود عندك في الوقت الحالي. امال ايه يعني ايه المقصود بمتوسط عمر الريد سيل اللي موجود دلوقتي عندك؟ دلوقتي عندك ريد سيل عمرها صفر، مش كده؟ لسه مولوده، ما بقاش حد عمرها يوم. وفي ريد سيل عندك دلوقتي عمرها يوم، دي عمرها يومين و10 و100 و120، واقصى حاجه في المتوسط 120. فانت عندك في الثلج يتراوح عمرها بين صفر و120، مش كده ولا ايه؟ اللي 120 دي اتعرضت للجلوكوز لمده كام يوم؟ 120 يوم. طب واللي عمرها صفر ما اتعرضتش خالص؟ يعني تفتكروا دي الريد سيل اللي لسه طالعه دلوقتي فيها جلايكيت هيموجلوبين؟ زيرو في الثلج. اوكي؟ ال 120 يوم دي بقى ممكن تبقى 8% مثلا or even more. انا باخد المتوسط، انا باخد المتوسط. عشان كده بقول هو بيدي فكره عن ايه بقى؟ متوسط البلاد شوجر فور ذا لاست 2 مانث، متوسط مستوى السكر في الدم في الشهرين الاخيرين. دي اهميه بقول تاني جلايكيت الهيموجلوبين. و بقول انه دلوقتي ممكن نستعمله للتشخيص. بقول لغايه السنه اللي فاتت بنقول لا احنا ما بنستعملوش للتشخيص، نستعمله اونلي فور فور اب. انا واحد دايابيتك، ايوه، وعاوز اشوف يا ترى هو عامل ايه؟ هل ماشي على علاج مضبوط او لا؟ اكله للجلايكيميا. طيب يا ترى ايه حدود النورمال ان دايابيتك بيشنت بقى يا ترى؟ نقبل لغايه ايه؟ يقال ان احنا ممكن نقبل لغايه 8%. اكثر من 8% معناها ديفنتلي العلاج مش مظبوط خالص، ويجب يعني تغيير العلاج تماما. احنا قلنا النورمال من كام؟ من 4 ل 6 و 4 من 10 تمام. كنا بنقول لغايه 6 ونص، لا ننزلوها الى 6 و 4 من 10. 6 ونص نبتدي نقول لا، يعني يستحسن ان البلاد شوجر يبقى اقل من كده. اوكي؟ فالارقام اللي اكثر من 6 ونص، 6 ونص فاكثر دي نقول لا، ده الاغلب انه دايابيتك، او يعني على الاقل عنده انفير كولرنس ولازم نظبط له الامور. اللي اقل من كده يعتبر طبيعي جدا، مفيش اي مشكله. لو كان هو دايابيتك واحنا مدينه علاج بنقبل لغايه 8% او يستحسن يكون اقل من 8%. طبعا كل ما قل كل ما كان ايه؟ العلاج مضبوط اكثر، وكل ما احتمالات الكومبليكيشنز بقت اقل. كل ما قل جلايكيت الهيموجلوبين زي ما بقول، كل ما احتمالات الكومبليكيشنز دايابيتس بقت اقل واقل. خدوا بالكم دايابيتس ساعات بيبقى التطبيق بتاعه صعب جدا. بالاخص في الجوفينايل دايابيتس. بالاخص في الجوفينايل دايابيتس ممكن قوي يبقى تطبيق السكر صعب جدا. يعني ايه صعب جدا؟ يعني عشان اضبطه قوي لازم ادي جرعه نسبيا عاليه. طب الجرعه النسبيا عاليه دي ممكن تخليه يحصل له هايبوجلايسيميا، خد بالك. فبقول احيانا يعني يبقى تضبيط السكر صعب قوي، احنا بنحاول نضبطه على قدر الامكان. في وقت ما لا تقترحه وما زال بيستعمل ولكن على سكيل قليل قوي قياس حاجه اسمها بلازما فركتوزامين. ايه الفركتوزامين ده؟ ده زي جلايكيتد هيموجلوبين ولكن هو جلايكيتد بلازما بروتين. ما هو زي ما الجلوكوز بيشبك في الهيموجلوبين، ما هو ممكن كمان يشبك في البلازما بروتين، ما هو برضه بروتين زي الهيموجلوبين، مش كده ولا ايه؟ اما بيشبك الجلوكوز في بلازما بروتين بيعمل حاجه اسمها فركتوزامين، ودي ممكن تقيسها برضه. وهي ترى ايه ميزتها عن الجلايكيتد هيموجلوبين؟ ميزتها انها بتقيس الافريج بلاد شوجر فور شورتر بيريود بقى، مش لمده شهرين فاتوا، لا لمده مثلا الاسبوعين اللي فاتوا. ليش معنى؟ لان الهاف لايف بتاع البلازما بروتين اقل من الهيموجلوبين. اوكي؟ ويمكن دي الميزه الوحيده للفركتوزامين، بس استعماله محدود جدا دلوقتي، قليل جدا بكثره دلوقتي. طيب اخر حاجه بقى هتقولها عليها علاقه بالدايابيتس. لو واحد دايابيتك وجاله كوما، جاله اغماء، فقدان للوعي، فما هي الاحتمالات؟ طبعا انا بدور على الاحتمالات اللي لها علاقه بالدايابيتس، ماليش دعوه بالاحتمالات الاخرى. وفي احتمالات كثيره تقع على كل الناس، مش كده؟ انما في الدايابيتس بالذات، هل الدايابيتس بالذات له علاقه بحدوث كوما؟ ايوه له علاقه. في نوعين من الكوما ممكن يحصلوا في الدايابيتك، يا اما هايبر جلايسيميك كوما، تم واضح من اسمها ان سببها ايه؟ ان البلاد شوجر عالي جدا يعني خلاص بيوتلايز، يا اما هايبو جلايسيميك كوما بالعكس يعني البلاد شوجر واطي زياده عن اللزوم. الله ده دايابيتك، ازاي البلاد شوجر يبقى واطي زياده عن اللزوم؟ if it is an overdose of a hypoglycemic drug insulin or an oral hypoglycemic drug. اخذ اوفر دوز هيحصل له هايبوجلايسيميا. فلازم قوي نحترم من الهايبوجلايسيميا in a diabetic patient. الهايبرجلايسيميك كوما اللي بيبقى فيها هايبرجلايسيميا مع كوما ممكن يبقى لها سبب من الاثنين، يا اما كيتو اسيدوسيس، وده عاده بيحصل في مين يا ترى؟ تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 1 مظبوط. ده عاده بيحصل في تايب 1 اللي هي كيتو اسيدوسيس. الاحتمال الثاني مفيش كيتو اسيدوسيس خالص، ولكن في كبير هايبرجلايسيميا تؤدي الى هايبر اوسمول الكوما. لان هنا الكوما سببها ايه؟ زياده الاوسموتيك بريشر او ذا بلاد. طب ليه زياده الاوسموتيك بريشر بتاع البلاد؟ طبعا نتيجه الجلوكوز الكتير اللي فيه. الجلوكوز اوسموتيكالي اكتف، فلو كان فيه تركيز عالي يزيد قوي الاوسموتيك بريشر وذا بلاد، يعمل برين ديهايدريشن. يسحب الميه من البرين ويؤدي الى كوما. عموما طبعا اسباب الهايبرجلايسيميك كوما سواء كانت كيتو اسيدوزيس او هايبر سمولر هو تريك ما بياخدش مظبوط عشان كده عنده هايبرجلايسيميا. انما طبعا الهايبرجلايسيميك كوما سببها اوفر تريك، خد دوز زياده من الانسولين او الاورال هايبرجلايسيميك. طبعا في حاله الكيتو اسيدوزيس كوما بعمل الكيتو اسيدوزيس بيبقى سببها الكيتو اسيدوزيس. ليه والكيتو اسيدوزيس ليه تعمل كوما؟ لان بتعمل شيفت اوف بي اتش، بتوطي البي اتش اوف ذا بلاد. انا في اسيدوزس والاسيدوزس هي السبب مش الكيتومبوليز. كان في كيتومبوليز السبب، السبب الاسيدوزس. طب والكيتومبوليز الاسيدوزس ليه بتاعت الكيتومبوليز تعمل كوما يا ترى؟ لان بنعمل شيفت اوف بي اتش. الاكتيفيتي اوف انزايم زي ما خدنا في اول السنه ديبندنت على البي اتش. فايف وي شيفت ذا بي اتش اواي فروم ذا اوبتيمم enzymes will not work properly وبالتالي البرين فانكشن هنفقده وبالتالي يحصل كوما. اوكي؟ الهايبر اوسمولر زي ما قلنا سببها الهايبر اوسمولاريتي، هاي اوسموتيك بريشر، يحصل برين ديهايدريشن. طبعا الهايبوجلايسيميك كوما سببها الهايبوجلايسيميا. طب ليه الهايبوجلايسيميا تعمل كوما يا ترى؟ عشان البرين بيعتمد على الجلوكوز از ميجور فيول، مش كده؟ كمصدر رئيسي للطاقه. فاذا انا حرمته من المصدر الرئيسي للطاقه مش هيقدر يشتغل كويس وهيحصل له كوما. اوكي. طيب ازاي بقى نفرق بينهم؟ احنا عرفنا الاساس. ليه يحصل كيتو اسيدوزيس في حالات الانسولين ديبندنت دايابيتس ويؤدي الى اسيدوزيس اند كوما؟ الهاي لو لقينا في هايبر فنتيليشن ده يدل انها الاغلب تطلع كيلو اسيدوز. ها هايبر فنتيليشن عمال ينهج، تلاقي ان هو كيلو اسيدوز ده بينهج جامد، بينهج جامد قوي. ليه؟ صار عشان ايه؟ من الاسيدوز، لان احنا بنبني الاسيدوز بتعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سيستم وبالتالي بتعمل هايبر فنتيليشن. في الهايبر اسكولا لا، وي هاف نورمال ريسبيريشن، وطبعا في الهايبوغلايسيميا برضه وي هاف نورمال ريسبيريشن. ادي اول حاجه. تاني حاجة نبص كده السكين شكله ايه؟ هل السكين دراي ولا في سواتينج؟ لو كان دراي يبقى ناحية الهايبر جلايسيميك كوما، لو كان في سواتينج تبقى ناحية الهايبو جلايسيميك كوما. هي ترى اللي عنده هايبر جلايسيميك كوما يبقى عنده دراي سكين. الديهايدريشن، احنا قلنا الهايبر جلايسيميك تعمل ايه؟ جلوكوز يوريا، في نقطة جلوكوز اليورين، ياخد معاه مية يعمل ديهايدريشن، ودي هايدريشن تعمل دراي سكين. طب ليه يا ترى الهايبوغلايسيميك كوما يبقى عنده سواتين؟ سواتين بيبقى واضح قوي عند الهايبوغلايسيميك كوما. سبب في كده يا ترى؟ اكسسيف ستيميليشن اوف ذا امباثيتيك نيرفر سيستم. ها؟ اكسسيف ستيميليشن من عن طريق الهايبوثالامس. الهايبوثالامس عملها هايبوغلايسيميا على طول يعمل ستيميليشن للسيمباثيتيك نيرفر سيستم، وطبعا احنا عارفين السيمباثيتيك نيرفر سيستم بيعمل لي سواتين. بس لازم تنتبهوا ان الميديتور هنا يا ترى مين يا فهد؟ اسيد الكولين بالظبط كده. الميديتور اسيد الكولين ده واحد من الاكسبشن طبعا، عاده السيمباثيك الميديتور بتاعته ابنفرين ونور ابنفرين، بس بالنسبه للسواتين بالذات اسيد الكولين هو الميديتور، هو الترانسميتر. اوكي ناحيه البالس، لو نشوف البالس اوف ذا بيشنت هنلاقيه ويك اند رابيد في حالة الهايبرجلايسيميا كوما، سواء كان الكيتو اسيدوزيس او هايبر سمول. ده بنلاقيه طبعا رابيد اند سترونج في حالة الهايبوجلايسيميا كوما. ليه يا ترى بيبقى ويك اند رابيد في حالة الهايبرجلايسيميا كوما؟ دي هايدريشن مش كده؟ دي هايدريشن بتعمل ايه في قلنا يعني؟ بتعمل ايه في البلاد فوليوم؟ يقل البلاد فوليوم، ولما يقل البلاد فوليوم يقل البلاد بريشر، ويقل البلد بريشر ويبقى بالتالي البلد ويك. ها؟ ولكن رابيد. اوكي بالنسبه للهايبوجلايسيميك رابيد اند سترونج، برضه هنا رابيد اند سترونج نتيجه السيمباثيك ديسشارج. طيب بالنسبه للبلازما جلوكوز طبعا هنلاقيه عالي في حاله الكيتو اسيدوزيس وفي حاله الهايبر سمولر. عاده الكيتو اسيدوزيس بيبقى في حدود ال 500 تقريبا، طبعا مش حاجه ثابته يعني مش كامل 500، ممكن اقل شويه ممكن اكثر شويه. في حاله الهايبر سمولر لا، لازم يبقى فيري هاي، لازم يبقى حوالي يعني 800,000 حاجة عالية أوي عشان تعمل هايبر سبورة كوما. طبعا في الهايبوجلايسيميك كوما بالعكس سلو بيبقى أقل من 40. أوكي؟ لو خدنا يورين سامبل هنلاقي طبعا الجلوكوز موجود في حالة الهايبوجلايسيميك، ما بيبقاش موجود في حالة الهايبوجلايسيميك. لو دورنا على الكيتون بودي ها نلاقيها موجودة طبعا في الكيتو أسيدوزيس، مش موجودة في الهايبر سبورة ولا في الهايبوجلايسيميك. يبقى اليورين سامبل لحد كبير بتفرق بين الانواع المختلفه. ها في جلوكوز وكيتو بودي يبقى هايبر جلايسيميك كيتو اسيدوز. ها في جلوكوز مفيش كيتو بودي يبقى هايبر جلايسيميك هايبر سمولر. مفيش لا جلوكوز ولا كيتو بودي يبقى هايبر جلايسيميك. طب يا ترى ما هو العلاج؟ طب العلاج هو شوف ايه النقص ونعالج. ها لو كانت هايبر جلايسيميك سواء كانت كيتو اسيدوز او كانت هايبر سمولر يبقى العلاج على طول انسولين. طب يا ترى كيف يوقف الانسولين بصفه عامه؟ ها؟ الكلام ده ان شاء الله يعني هناخد الروتس اوف ادمنستريشن اوف دراجز في الفارماكولوجي السنه الجايه ان شاء الله. نعمل دلوقتي برضه يبقى عندكم فكره بصفه عامه. في حاجات بتتاخد من اورا روتس في مش الانسولين طبعا. وفي حاجات بتتاخد باي رياكشن. واللي بيتاخد باي انجكشن في كذا طريقه للانجكشن. في سبكتينيس انجكشن يعني ايه سبكتينيس؟ يعني تحت الجلد. وفي انتراماسكولار يعني في العضل. وفي انترافينس يعني في الوجه. فيا ترى ما مميزات كل طريقه؟ بالذات انتعاطي بالوريد انترافينس ان هو ايه؟ فيري رابيد اكشن، اميديت اكشن. انت دخلت الدواء في الدم مباشره انتشر في السيشن كلها عمل اميديت اكشن. يا ترى الاميديت اكشن ده هيبقى اوبلونج ولا شورت ديوريشن عاده؟ طبعا شورت ديوريشن مش كده ولا ايه؟ الاي انترامات الجلد سابتيتينيس والطحن السابتيتينيس اللي تحت الجلد تحت الجلد ده بيبقى بسيط. ليه؟ لازم الدواء ينقص من المكان بتاع الانفكشن الى المدرسل، وعموما البلاستر برايس على السكين عاده ما هوش عالي قوي، وبالتالي الابصار كان هيبقى فور، مش فور يعني وحش، لا يعني يبقى بسيط الى حد ما. وده شيء يا ترى مطلوب ولا مش مطلوب؟ ممكن جدا يبقى مطلوب. على سبيل المثال لو واحد انا عاوز اديله انسولين مش عشان عنده كوما، لا كعلاج انا افضل اختصاص الانسولين ده ياخد وقت طويل ولا يعمل رابيد اكشن شورت ديوريشن؟ طويل، والا ما انا عمال اديله باستمرار مش كده ولا ايه؟ هتشوف دلوقتي لما يكون في عندي هايبر جلايسيم كوما لازم ادي كونتينيوس انفيوجن كونتينيوس مش كده ولا ايه؟ ما يغرقش حاجه ده عنده كوما مش مانع ان انا اعمل له كونتينيوس انفيوجن عشان يخف بسرعه. انما الشخص العادي اللي انا بعالجه ده ينفع اديله كونتينيوس انفيوجن مش It is inconvenient، مش كده ولا ايه؟ انما it's very convenient انك تقول subcutaneous علشان يمتص البوت يقوم ياخد وقت طويل في العمل بتاعه. اوكي؟ الانترامسكلر بقى الانجكشن في داخل العضل انترامسكلر ده بين الاثنين بقى. الانترافينس سريع جدا او very short duration. Subcutaneous بطيء of long duration والانترامسكلر in between. متوسط في السرعة لأن البلاد سبلاي بتاع المصر ده أعلى من السكن وبالتالي الأبسوربشن هيبقى أسرع والتأثير هيبقى أسرع، هو برضه انترميديت من ناحية الديوريشن وحش. أوكي؟ طيب نرجع بقى هنا تاني إلى هنعمل إيه للشخص ده؟ طبعًا لو عنده هايبوجلايسيميا يبقى علاجه انترافينس جلوكوز، مش هديله انسولين، هديله جلوكوز وبس. ده مش محتاج انسولين، ده بالعكس ده عنده انسولين زيادة فده علاجه جلوكوز وبس. لو كان هايبر جلايسيميك يبقى لازم اديله انسولين، ودلوقتي بقى الكوما ما قدرش استنى يبقى لازم اديله انترافينس. وفي دلوقتي بامب مخصوصه بتدي جرعه مضبوطه جدا على المدى القصير. دي الترانا كانت ريجليتد ومضبوطه جدا اقدر ادي وحدات معينه من الانسولين في زمن معين زي ما انا عايز. فانا دلوقتي بستعمل حاجه اسمها انسولين بامب. زمان قبل استعمال الانسولين بامب كنا بندي كده انترافيرنس جلوكوز شوط واحده. في الحاله دي بقى الناس بتخاف فبتدي جلوكوز مع انسولين خوفا بس ان هو صح انك تدي معاه جلوكوز طبعا، لا بالعكس لو بتدي معاه جلوكوز ده ممكن يبقى مضر مش كده ولا ايه؟ لان احنا فين الهايبر سمول سبب بقى جلوكوز العالي مظبوط؟ فبقول زمان كنا بنعمل كده، دلوقتي في وجود الانسولين بامب اللي هي بتظبط بالظبط جرعه جلوكوز على المدى الطويل مفيش داعي ابدا ندي جلوكوز انترافينس ندي انسولين وبس. طيب هل ندي حاجه ثانيه مع الانسولين يا ترى؟ لازم ندي بوتاسيوم. ليه؟ زي ما خدتوا في الفيزيولوجي الانسولين بيساعد على ابتيك بوتاسيوم باي سيل. كويس، يبقى انا لو اديت انسولين وبس ممكن يحصل ايه؟ هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا ميليز تو ايه؟ كارديو ارستنت. فلازم ادي بوتاسيوم مع الانسولين. لازم ادي بوتاسيوم مع الانسولين. بالاضافه الانسان لو كان كيتو اسيدوزس يبقى الموضوع كده مش هيطلع لوحده، لازم كمان اطلع الكيتو اسيدوزس. مش بطلع البلاد شوجر وبس، لا انا عاوز كمان اطلع الكيتو اسيدوزس، يبقى لازم ادي معاهم كمان باي ماركونيت عشان اضيع الكيتو اطلع الضايع الاسيدوزس المسببه للخوف. اوكي؟ ويبقى كده خلصنا العلاج بتاع الدايبيت كوما بانواعها المختلفه، ونكمل المره الجايه. قال لك الهايبو هتموتني.